أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين. بينهما برزخ لا يبغيان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ويبقى وجه وَلَهُ الْجَنَّةُ

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله.